إذا كان الفرق بين أن ينزل هذا ويطلع هذا يعني يكون خمس من ذلك أو أقل من ذلك. والحمد لله أحسن من دون فرق. أحسن من دون فرق. إن أحد الجماعة يحصل أن ينزل ظهر المسجد ولا تخبر لأن المقوم لا يرى. كان في ذلك عندما يرى فليخبر المقوم. أو صحيح وذكرت أنا آلفا وكان رجلا ضريرا وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت لكن هذا الانتظار أتراه ساعة من الزمان فقال لا تدري أنه ساعة لكن ما تدري على الضغط وأنا معه لكن مسألة تقريبية من قبل 50 عام لا أقد 50 عام كيف؟ قبل 50 عام 50 لا ذيك صلاة الفجر ما في تحديد إلا هذا الذي جاء في هذا الحديث لكن انتظار ابن أم مكتوم لا يمكن أن يقدر بساعة ولا بنصف ساعة إنما قريبا من ذلك ممكن أول يسير الملاحظة التي ذكرتها عن بعض العلماء هي في محلها لكن التقدير لا يصار إليه أبدا بمجرد الظن وإنما كما قال حولها من ذنبه ورد فجر هذه مرد الخارج ممكن أول الشيخ نزول اللي يؤذن في الأول ينزل السحر ويطلع الآخر بعد يعني هذا يمكن لأنه هذه الزيادة على النص لم يكن بين الأمير إلا يقدر ما ينزل هذا ويصعب هذا لكن الملاحظة التي ذكرها الأخ وارد تماما. ورد أن الفجر الأذان الأول فجر ثالث. إيه؟ ورد أن الأذان الأول فجر ثالث؟ لا مش وارد. ما له علاقة بالفجر الثالث. لكن الغرض أن الرسول عليه السلام قال في بعض الأحاديث لا يغرنكم هذا النور الذي كذن بالسرحان. ممتد هكذا في السماء وإنما هذا النور الممتد في الأفق النور الذي يظهر هكذا فهو ما يسمى في لغة الفقهاء بالفجر الكاري لكن في السنة لا يوجد لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.